قضية معروفة عند الناس وهي قضية إسبال الثوب، إسبال الثوب، إسبال الصوت أو تطويل الصوت. لأن القصد الإسبال هذا إنسان يقع في الحرام وإن زعم أنه لا يفعل تكبرا. واحد قال الناس دي كلها بس حقه يحرقوها. هيا ود الشيخ يحرقهم ليش؟ الناس شايفهم دين الله دايرهم، وفي واحد منهم الله دايره أكثر منك أنت. قال لأنهم لابسين شنو؟ صوب طويل، طويل لحد وين؟ لكن الإشكالية بتاعتك أهي، أنت داير تلزم الناس بالشيء اللي أنت اخترته. النبي عليه الصلاة والسلام حرخص رخص لحد وين؟ لحد الكعبين. أنا داير نقتدي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في رخصته. جايز نقتدي ولا ما جايز؟ الإشكالية في شنو؟ الإشكالية في كونك أنت تقول ما تأخذ بقول النبي الأولاني أبي قول النبي الثاني، أخذ بقول الأولاني، بمعنى ما تأخذ بالرخصة إلا تأخذ بالعزيمة. يا أخي أنت ما مشرع، لو فعلت الكلام ده جريمتك كبيرة خلاص، لأنك تقدمت بين يدي الله ورسوله. فمن هذه القضايا إخوة الإيمان قضية معروفة عند الناس وهي قضية إسبال الثوب، إسبال الثوب، إسبال الصوب أو تطويل الصوب، الجلابية أو الأراقي أو البنطلون وغير ذلك. نحن دارين الناس يكونوا وعاظ مرشدين على وفق الشريعة. يقول للناس يا أخوانا المستحب أن الناس يقصروا ثيابه، حاجة كلام سلبي. نعم، ما تكون طويلة لا من تكون في الأرض، نعم هذا مطلوب. وكان كرت في الأرض وإنت قاسد بالكلام للتكبر حرام، هذا صحيح كده زي ده. لكن الإشكالية بتاعتك أي، إنت داير تلزم الناس بالشيء اللي أنت اخترته. اختار شنو؟ اختار هو أنه صوبه يكون لي نصف الساق. لو أنا داير عامل صوبي نصف الساق أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ما في إشكال، ده هو المطلوب. لا، النبي عليه الصلاة والسلام حرخص رخص لحد وين؟ لحد الكعبين. أنا داير نقتدي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في رخصته. جايز نقتدي ولا ما جايز؟ الإشكالية في شنو؟ الإشكالية في كونك أنت تقول ما تأخذ بقول النبي الأولاني أبي قول النبي الثاني، أخذ بقول الأولاني، بمعنى ما تأخذ بالرخصة إلا تأخذ بالعزيمة. يا أخي أنت ما مشرع، لو فعلت الكلام ده جريمتك كبيرة خلاص، لأنك تقدمت بين يدي الله ورسوله. الإنسان لو عنده قدرة على الصوم وصافر وأفطر، جايز يفطر ولا ما جايز يفطر؟ جايز يفطر. طيب الإنسان داير يفطر، تقول له لا أنت ما تفطر، الشريعة تقول لي أفطر، أنت تقول ما تفطر، يا أخي مشكلتك كبيرة خلاص. لو قصدك أنك عندك تعديل في الشريعة، أنت اعتبر نفسك ما من المسلمين. فشان كده شنو المشكلة؟ واحد قال الناس دي كلها بس حقه يحرقوها. هيا ود الشيخ يحرقهم ليش؟ الناس شايفهم دين الله دايرهم، وفي واحد منهم الله دايره أكثر منك أنت. قال لأنهم لابسين شنو؟ صوب طويل، طويل لحد وين؟ صوم لحد وين؟ لحد وين؟ كعبين؟ لا حرام لا مكروه ولا خلاف الأولى، جائز. أتجوز منه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أنت مالك؟ جوزوا النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده أنت الزول كلمك الوراك، أنت لسه لا تعلمت الحديث ولا حفظت الحديث ولا عرفت الحاصل شنو. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، الحديث رواه منه وحد وين؟ فويل للمصلين. وقفت هنا عند الشيخ، لا تغربوا الصلاة، وهنا تقيف يا شيخ، وأنتم سكارى الذين هم عن صلاتهم ساهون. تتم الآية زي ما أنك أنت مأمور. الحديث وين؟ رواه مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى أنساف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من الكعبين ففي النير. الله، الحديث قال لك بالدوري. إزرة المؤمن قال لحد نصف الساقين، فقلت أنا داير نزيد، الحديث قال لحد الكعبين. الكعبين عرفوه من الفقهاء هما العظمان النافعان اللذان في مفصل الساق. السؤال من أسأل إبداع مفصل ولا ذلك اللغة ولا فقيم الدين في الخبر إلى الكعبين ندخل الأبنين جوا ولا نبرد برا؟ هناك ربنا لما قال وأعطى لكم من الكعبين من كيف هنا ولا من داخل الأبنين بفوق؟ كيف تجيب من فوق الحديث تجيب من فوق ينزل ليه ولا ما يخش؟ عشان كده أنت بتحتاج لبحث علمي يا شيخ. أجل من تحت دخل الأبنين وجاب فوق داخل ولا ما يدخل؟ المشكلة عندما عليه الصلاة والسلام قال لا جناح لا جناح معناه مكروه مشكلة جائز بكراهة يعني ولا خلاف الأولى لا كراهة لا قوم لا خلاف الأولى رسول يقول لا جناح عليه أنت تقول في جناح يا أخي أنت ما تجعل أن الناس خالف الشريعة الشريعة أباحة أبي جري جابر بن سليم قال شفت لي زول كده أنا ما بعرفه ما بيعرفه عليه الصلاة والسلام زول بر كان يقول للناس العوام بيمشوا قلت له دبلو قال ده رسول الله يهزوه لا مشيت اليوم قال اعهد لي اديني اهل قال لي ما تصوم اهل وكده كده اداه وصيه قال لي وارفع ازارك الى انساب ساقيك فان اريت الى الكعبه الحديث ما بيتم الحديث يقول لهم ازره المؤمن الى انساب ساقيك لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين فما اسفل من الكعبين ففي النار تهد الكعبين يكون في النار متين كان قصد به الخيلاء ولا إن لم يقصد به الخيلاء كان سخط الخيلاء ولو جاوز الكعبين لما قصد الخيلاء من أهل العلم من منع احتياط المؤمنهم الأجاز لشدود حديث البخاري بعد من جرسه لم يقصد به الخيلاء أورد حديثة من سيدنا أبي بكر الصديق لمن سمع النبي عليه الصلاة والسلام من قال من جرسه الخيلاء وسيدنا أبو بكر إن التوب للعرب ده يخطه في الكثير دائما شنو جرى ويلزم يدعو قال تبقى كده انا اتوردت التوب بتاعي دائما اكرره قال له انت لست ممن يجره خيلاء اذا عشان كده هم من بيقولوا لا يجوز محتاج لكون يدرس الله عالي في هذا في النحو اسمها المفعول للجنو واسمه مفعول لشنو له اسمه مفعول من اجله ومفعول له من جر ثوبه خيلاء مفعول من اجله فلأجل خيلاء حرام مولانا الدكتور علي جمعة مرتاح الله بالصحة والعافية بيّن هذه المسألة في كتابه المتشددون قال الناس في الجاهلية عندهم عادة بيلبسوا شنو ثياب بتاعت الخيلاء انت ما تبقى عصير تمام الا تمشي تعمل ليه ثوب طويل تكركر في المطر وتجي ماشي كده زي ده حتى ان تبقى انت العادة بتاعت الجاهلية الحديث ده قطع المادة بتاعت الجاهلية اللي قال لنا أصول الجرح ويلا لا يصوم الله إليه أما إنسان من هنا رفع إلى غير ذلك ما قال إذا نحن كان قريب يرشد الناس يقول لهم يا أخوان الصوم ما يكون في الوطن ده كلام صحيح وما يكون شاذ صحيح يكون صوم كده صحيح لكن في المقابل ها أنت بتتحدث عن طول الثوب ولا تتحدث عن الثوب قل بتحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام لبس نصف الصاع ولا ما لبس الصاع؟ قال عن اللي بيلبس انه لابس بنطلون. انت بتتحدث عن شنو؟ عن طول الثوب لكن ما تحدث شنو؟ عن نوع الثوب. يا تو اخطر نوع الثوب ولا طول الثوب؟ النوع. هذا معنى كلام الشيخ. جاب النبي عليه الصلاه والسلام لبس اللبس ده ما لبسه. طيب انت بتلبس شنو؟ أن روى البخاري في الصحيح أن إسامة رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص القميص الجلابية إذا كان جلابية وجلابية واحدة ما يلبس أنت تتحدث عن الطول خدمنا الطول أنت تتحدث عن النوم بعد ما تجد النوم بعد ما تجد شنو لناس الطول لما دم أنت لأنه مشكلة النوم مشكلة أكبر من مشكلة الطول كيف؟ حيث من تشرع الطول فهو شنو منهم يعني تشبيه كان كسبت فيه إشكال كما كسبت أقل درجات فيه إتقاها لكن الطول ها له الإباحة لا جناح من السلح عزيز شكرا أنت بتبحث عن حتة كان الأحسن والأجدى والأنفع ليه أنك تبحث في حتة تانية لكن ما نقول لي أنا أرجو أن تقول شنو انتبهت عشان كده أنه الثوب كونه يرفع إلى يعني فوق هذا مكتوب في الشريعة. ولكن لو الإنسان أمل الثوب لحد ما وصل لحد الكعبين ما في ذلك شيء حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام أبا ذلك. فوقها ما نقدر نقول أنا أحدو لك جلابية كان الهروب تبقى حد هنا بقت لهنا قال ما محتاج لك ولا شيء أنا بيش لك هذا السرعة كده بزينا. يعني أنا الساقين بتاعت يشتم فيها خموشة يا فيها خشونة يا فيها دقة كده دار أسطرين عملت الثوب طويل عشان أسطرين هل خيلة؟ ما خيلة أنت لجائز ما هي هذه لا هم ولا كره ولا خلاف الدولة فالأمر في دين الله كله صعب ما تهيئ على الناس ودين الله سبحانه وتعالى.